لا بل قال حتى يضم إليهما أمرا ثالثا وهو التسليم، وهو التسليم. قال الشيخ رحمه الله: وتأمل ما في هذه الآية الأولى في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وتأمل ما في هذه الآية وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وذكر الشيخ أن هنا نكرة، والنكرة كما ذكرنا في المجلس السابق، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، تفيد العموم. وتأمل تعليق الشرط على الإيمان في قوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فجعل الله عز وجل شرط، فجعل الله عز وجل التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله من شروط الإيمان. الشرط الإيمان بالله واليوم الآخر هو رد التنازع في أي شيء إلى الله وإلى رسوله. ولهذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يضلهم ضلالا بعيدا. فدعوى الإيمان هنا زعم، وقد دلت الآيات على أن من يرفض التحاكم إلى شريعة الله عز وجل فهو ليس بمؤمن. قال الله عز وجل: فيقولون آمنا بالله وبالرسول في آيات سورة النور. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وقال الله في الآيات الأخرى: وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين. وقول الله عز وجل: ذلك خير، دليل على أن الحكم بما أنزل الله فيه الخير، فهو أحسن عاقبة في دار الدنيا وفي دار الآخرة، وأحسن عاقبة وأحسن مآلا في الحاضر والمستقبل. وأفاد هذا كما قال الشيخ أن الرد إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، وهذا أمر واقع. فإن المجتمعات التي تتحاكم إلى الدساتير البشرية والقوانين الوضعية وتترك الحكم بما أنزل الله تعيش حياة من الضنك والاضطراب، تعيش حياة من الضنك والاضطراب وفقدان الأمن، تعيش حياة هذه الحياة فيها من الشرور ما فيها وما ينتظرهم في الآخرة أشد، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله: عكس ما يقوله المنافقون، إن الله عز وجل ذكر لنا أن التحاكم إلى شريعة الله خير وأحسن تأويلا. أما المنافقون فماذا يقولون؟ يقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هؤلاء المتحاكمون القوانين الوضعية يزعمون أنهم ما قصدوا مخالفة الدين، يزعمون أنهم ما قصدوا نشرح في قول الشيخ عكس ما يقول المنافقون. ماذا يقولون؟ يقولون إن أردنا إلا إحسانا توفيقا. فرد الله عز وجل عليهم بقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يقولون نريد أن نوفق بين الإسلام وبين متطلبات العصر الحديث، وهؤلاء يقعون في نوع من التناقض. فتجد أحدهم يدعي أنه يحب القرآن ولا يتحاكم إليه، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأبى التحاكم إليه، ربما اعتمر وربما حج وربما تصدق وربما صلى، لكنه بلسان حاله أو بلسان مقاله يقول نحن الآن في القرن 21، العالم تحضر، الأحوال تغيرت، لابد من دساتير وقوانين مرنة تناسب متطلبات الحياة، متطلبات الحياة. وقول الله عز وجل قالوا إنا ونحن مصلحون، أي قول المنافقين نجده الآن. فهؤلاء يسمون دعاة فصل الدين عن الدولة، ومن يضعون الدساتير الوضعية يسمونهم بزعماء الإصلاح. فمن المصلحين عندهم قاسم أمين، ومن المصلحين عندهم جمال الدين الأفغاني، ومن المصلحين عندهم عبد الرحمن الكواكبي، حتى أن بعضهم سمى أتاتورك رأس الكفر والزندقة الذي قضى على الخلافة وفعل ما فعل، سماه من قادة الإصلاح. قال الشيخ وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم، بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يزعمون أن الشريعة ليست وافية وقوانينها لا تصلح للعصر، إنما يتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما نزل من عند الله عز وجل على رسوله، والله عز وجل يعلم ما حدث وما سوف يحدث. فمن قال أن شريعة الله عز وجل لا تواكب العصر وليست مرنة ولا تصلح بهذه المتغيرات العصرية، فإنه يتنقص الله عز وجل ويتنقص رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ فهذا محض استنقاص، فهذا محض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، إن هذا لازم لهم. قال الشيخ رحمه الله وتأمل أيضا ما في الآيات الثانية من العموم في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بعدما انتهى من الآية الأولى وما فيها من العموم في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، أتى إلى هذه الآية وأوضح أنها تفيد العموم، فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين، واسم الموصول هنا فيما هو بمعنى الذي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في الذي شجر بينهم، اسم الموصول ما، اسم الموصول هنا ما، وهو من صيغ العموم. وقوله تعالى فيما شجر بينهم أيضا من صيغ العموم، أيضا من صيغ العموم. فهذا دل على أن الشريعة لابد أن تحكم في القليل والكثير، في الدقيق والجليل، تحكم في كل شيء، في أمور العباد كلها. ولذلك فهم بعض قليل الفهم أن الشريعة عبارة عن حدود، وأنها لا تتدخل في الأمور السياسية ولا في قواعد الحرب ولا في قواعد السياسة ولا في قواعد التجارة، فنجد بعض من يحكم جزءا من الشريعة يحكمها إن حكمها في جانب الحدود على استحياء، ثم يلحق بجانبها قوانين: القانون التجاري، القانون البحري، قانون العمل والعمال، قوانين المصارف التي تنظم المصارف الربوية، القوانين التي تنظم العلاقة بين الدول، القوانين التي تنظم السلم والحرب. في الحقيقة أن من يفعل ذلك لم يطبق شريعة الله في الحقيقة، لأنه كما قال الشيخ: فلا فرق هنا بين نوع ونوع، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير. لا فرق بين نوع ونوع. كما أنه لا فرق بين القليل والكثير. وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والزعم هنا بمعنى الكذب. فقوله تعالى يزعمون إعلان من الله وتكذيب، وأنه لا يجتمع الإيمان في قلب عبد أصلا وتحاكمه لغير شريعة الله، لا يجتمعان. فهنا لطيفة من اللطائف ذكرها بعض الشراح في هذه الآية. فالكفر هنا متعلق بعمل القلب والإرادة، فإن مريد الكفر كافر وإن لم يفعله، كافر وإن لم يفعل الكفر. فإن الله عز وجل يقول: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فمجرد الإرادة تكفر صاحبها، تكفر صاحبها. وقد مثل أحد الشراح مثالا لذلك، فقال: لو أن رجلا فقير مفلس لا يستطيع أن يتعامل بالربا، لكنه يدافع عن الربا والمرابين، ويتمنى ويريد لو كان عنده مال لكان مرابيا، فقد دخل تحت هذا الحكم، دخل تحت هذا الحكم. قال الشيخ رحمه الله: والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه، وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بخلافه. طاغوت هنا مشتق من الطغيان، ومنه قول الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وتعريف الطاغوت كما ذكرنا أو إدراج الحكام المتحاكمين الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تحت معنى الطاغوت هذا معنى وفاقي ذكره العلماء القدامى، فقد ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله حينما حد الطاغوت حدا مانعا جامعا، فقال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. وذكره ابن تيمية رحمه الله، وذكره ابن جرير الطبري رحمه الله، وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما تكلم عن رؤوس الطواغيت، فقال أن رؤوسهم خمسة، وذكر أو جعل من الخمسة نوعين: الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله، والحاكم المغير لأحكام الله. وذكره مفتي الديار النجدية رحمه الله، فقال: اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله، وكل رأس في الضلالة يدعو إلى الباطل ويحسنه. وقد ذكر الشيخ سليم بن سحمان أن الطاغوت نوعين: طاغوت حكم وطاغوت عبادة. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآية فقال: الطاغوت الحاكم بغير ما أنزل الله. فهذا معنى أفاقي لم يستقل الشيخ به، لم يستقل الشيخ به. وجه كونه طاغوتا متجاوزا للحد مفتر على الله عز وجل بأن الله عز وجل أعلم بمصالح العباد، وهو مشرع الشرائع على ما تقتضيه مصالحهم، فأتى هذا المشرع أو هذا الطاغوت فرد على الله تشريعه وزعم بقوله أو بفعله أن تشريع الله لا يصلح وأن تشريعه يصلح، فقد تجاوز الحد وطغى طغيانا بعيدا، طغى طغيانا بعيدا. قال الشيخ رحمه الله: وتأمل أدلة على أن تحكيم غير الشرع كفر وأن تحكيم القانون كفر، ومنه نعرف معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد، فالمراد منهم شرعا والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوت لا تحكيمه، فعكسوا مراد الله عز وجل، عكسوا مراد الله. الله عز وجل أراد منهم أن يكفروا بالطاغوت، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن شرطية ويكفر فعل الشرط ويؤمن، ويكفر ويؤمن فعلي الشرط، وجوابه: فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا مراد الله عز وجل، الكفر بهذه القوانين الوضعية والإعراض عنها وعدم إرادة تحكيمها، فهؤلاء عكسوا مراد الله عز وجل، فآمنوا بالطاغوت وكفروا بالله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: ثم تأمل قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، كيف دل على أن ذلك ضلال؟ القانونيون يسمونه صلاحا ويسمونه هدى ويسمونه تحضر ويسمونه تطور. الله عز وجل سماه ضلالا، وصف الضلال هنا المصدر المؤكد بأنه ضلال بعيد. أن يضلهم ضلالا بعيدا بأنه ضلالا بعيدا، كما دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان. وأذكر هنا كلمة قرأتها قديما لأحد الكتاب مقتبسة من هذه الآية، وأن التحكم بالطاغوت من إرادة الشيطان. يقول: ترى أحدهم يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق، فإذا انتصب للحكم بين الناس في الدماء والأموال والأعراض لبسه شيطانه وانتفض يحكم فيهم بغير شريعة الله. هذا تصديق الله، قول الله عز وجل ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهؤلاء القانونيون، هؤلاء أهل القانون الوضعي مشرعيه وواضعيه محكميه ومنفذيه الحاكمون بهم فيه والراضون والمريدون له، يقعون بحبائج الشيطان وإرادته. حبائل الشيطان وإرادته، قال الله عز وجل ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا. قال: وقد قال الله تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس ومقرر ابتغاء أحكام الجاهلية، وموضحا أنه لحكم أحسن من حكمه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتأمل، يقول الشيخ، فتأمل هذه الآية وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية. نقف عند بعض ألفاظ كلام الشيخ هنا، وهو اللفظ الأول حكم الجاهلية أو كلمة الجاهلية. الجاهلية تنقسم إلى قسمين: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. ولفظ الجاهلية في القرآن الكريم ورد في 4 مواضع. الموضع الأول منه في آل عمران في قول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذا هو الموضع الثاني، قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون. الثالث التبرج، قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والرابع في الحمية، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. لفظ الجاهلية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفظ مطلق ولفظ مقيد، فكونه مطلق وهي الجاهلية العامة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في الجاهليات المقيدة، الجاهليات الحديثة، جاهليات القرن 20. لكن لا يطلق هذا اللفظ إطلاقا عاما، إطلاقا عاما، فلا نقول أن الناس في حالة جاهلية من جهة العموم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث المتواتر أنه لا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وتتفاوت الجاهليات المعاصرة بحسب قربها من الشريعة أو بعدها ومن مكان إلى مكان، لكنه لا ينبغي أن يقال أن العالم في جاهلية، إذ أن شرائع الإسلام ظاهرة في بعض البلدان والمسلمون متوافرون متواجدون يقيمون شعائرهم وشرائعهم في بعض البلدان، فنحن نعيش في زمن الجاهلية المقيدة، نعيش في زمن الجاهلية المقيدة. وقد قال الله تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس على هؤلاء القانونيين ومقارنة ابتغاء أحكام الجاهلية، وموضحا أنه لا أحكم أنه لا حكم أحسن من حكمه، فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشيخ دلت هذه الآية على أن قسمة الحكم ثنائية، ومعنى قوله قسمة الحكم ثنائية يعني إما أن يكون الحكم حكم الله عز وجل أو حكم الجاهلية، لا مجال وإلا لو كان هناك مجال لكان من باب الإيمان ببعض الكتاب والكفر بعضه. وأنقل هنا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم المشهور جنكيز خان، لكن في بعض مخطوطات التفسير سنكيز خان، وهذا الثابت هنا وأثبته الشيخ محمد شاكر في عمدة التفسير سنكيز خان، والمشهور جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى. الياسق شبيه بالدستور، بل هو أفضل من الدستور لأنه مقتبس من شرائع من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصار في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. كما قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن والله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل، ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. هذا النص القوي من الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو الذي وصف الياسق أو الياسة الذي صار في بنيها حتى بعدما أسلموا، كما نقل أهل السير كان محكما فيما بينهم فتبعوه في ذلك، ولذلك قال الحافظ في نقل آخر: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غير الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. كان الحافظ ابن كثير رحمه الله يتكلم في أقوام من التتر أسلموا أو دخلوا في الإسلام ظاهرا نطق بالشهادتين، ومع ذلك ما يزالوا يتحاكمون إلى ياسق جدهم جنكز خان. جنكز خان، ولذلك أتت هذه الفتوى من ابن كثير على حالهم، وأن من فعل ذلك كان كافرا، كان كافرا. وقال ولذلك قال ابن كثير رحمه الله قال في البداية والنهاية: وكان هذا الياسق من بعده في أولاده يلتزمونه كالتزام المسلمين حكم القرآن، وجعلوه دينا، وجعلوه دينا. ولذلك كما ذكرنا أظن في أكثر من مرة قال الحافظ ابن كثير: لما اشتبه قتالها قتال هؤلاء على كثير من المسلمين. اشتبه لماذا؟ لأنهم ينطقون بالشهادتين وعذلك يقاتلون المسلمين يفتحون بلادهم. قام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وقال: إن رأيتموني وعلى رأس صف هؤلاء وعلى رأس مصحف فاقتلوني، فاقتلوني. قال الحافظ ابن كثير: فتشجع الناس وقاتلوهم وهزموا. وقد نقل العلامة المحدث محمد شاكر رحمه الله في كتاب عمد التفسير هذا الكلام القوي من ابن كثير رحمه الله، وعلق عليه تعليقا بديعا يحسن أن أنقله، لأن هذه القضية كما ذكرت في مقدمة الشرح المرة الماضية يزعم بعض الناس أن الكلام فيها إنما هو كلام مفكرين وليس كلام السلف والعلماء. قال معلقا على قول الحافظ ابن كثير، قال العلامة محمد شاكر في كتاب عمد التفسير معلقا على قول الحافظ: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غير من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. تكلم في النازلة التي نعيشها الآن، قال: أفيجوز مع هذا في شرع الله؟ هذا كلام المحدث أحمد محمد شاكر. أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس من تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها. إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتار. وكان من أسوأ العهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، فالغلب الإسلام والتتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشرعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع زوال أثره. الأمة كانت أمة يعني تفهم عقيدتها وتفهم دينها وتفهم معنى أن يوضع ياسق أو قانون أو دستور أنه الكفر، فمع غلبة التتار لم يخضعوا لحكمهم، بل كما روى أهل السير شكلوا محاكم من قضاتهم خاصة تحكم بينهم بشريعة الله عز وجل، فزال أثر هؤلاء ورجعت شريعة الله تحكم. لو تصورنا وتخيلنا أنه في بلد ما تحكم بالقانون، والمسلمون في هذه البلد على فهم ووعي، لم يذهب أحد منهم إلى أبواب المحاكم ولا إلى هؤلاء القضاة، وفضوا خصوماتهم ومشاكلهم بأحكام الشرع فيما بينهم. هل سيكون لهذه المحاكم دور في حياتهم؟ هذا ما فعلته الأمة المسلمة مع ياسق جنكيز خان فزال. قال رحمه الله: أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن 18 لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ نقف عند قول الشيخ: ألستم ترون يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن 14 في قرن الشيخ، كيف لو رأى الشيخ ما نحن فيه، إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت. هذا هو الفرق. ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر كفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم أي مرد حكمهم إلى معتنق هذا الياسق العصري، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم في التشريع الإسلامي بدون تحويله إلى ياسقهم الجديد. الشيخ يتكلم وقت أن كان قضاء شرعي بالهوينة واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدين عن الدولة. ما زلنا في كلام الشيخ القوي، يقول: أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد، أو يجوز لأبن أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عارما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يلي القضاء في ظل الياسق العصري وأن يعمل به وأن يعرض عن شريعته البينة. ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبأن طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحالة أو في هذا الحال باطلة بطلان أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. ثم يأتي الحكم من الشيخ إن هذا الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسبون الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا مأمور بتبليغه غير مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا فما عبئت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. رحم الله الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر رحمة واسعة على هذا البيان الواضح الناصع في القوانين الوضعية أو الياسق العصري. وهذه المقارنة الجلية بين ياسق جنكيز خان وبين الياسق العصري، وإيضاحه أن الأمر في هذا القوانين الوضعية المعاصرة كفر بواح واضح وضوح الشمس لا خفاء فيه ولا مداورة. وبهذا النقل نختم مجلس اليوم في شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الممتعة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، على أن نستكملها إن شاء الله في مجالس وحلقات أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا حجة علينا، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشد والرشاد وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.